بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أردت أن أوجه رسالة، أو يمكننا أن نقول إنذارا، إلى لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، إلى كل من يقول أنا مسلم. هل سألت نفسك مرة هل فعلا أنت مسلم؟ في الغالب لا. دعنا نرى إذا إن كنت فعلا مسلما، أم هو تلبيس من إبليس لك. هل تتبرأ من الديمقراطية ومن الدساتير الشركية؟ هل تتبرأ من الأديان الوطنية والقومية ومن أتباعها؟ هل تتبرأ من الذين يسبون الله ورسوله والعياذ بالله؟ هل تتبرأ من الذين يتوجهون بالعبادة إلى القبور؟ هل تحب الشرع والشريعة ودعاتها الذين يسعون لتكون هي الحكيمة، أم أنك تعتقد أن الشرع غير صالح لهذا الزمن، وأن الناس بوسعهم للاجتهاد في تشريع قوانين وأنظمة حسب آرائهم وأهوائهم، ليكون بذلك عبد لعبد ولا لخالق العبد؟ فمجرد نطق الشهادتين ليس بكافي لتكون مسلما، ولو أنك تصوم وتصلي وتزكي، فمن يظن ذلك فهو قطعا مخطئ، ويجب عليه مراجعة وتصحيح اعتقاده. بل الصواب قولها والعمل بها. فكيف نعمل بها إذا؟ لنحقق معنى الشهادتين في الواقع، لابد من توحيد العبودية لله وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو والصحابة. وهذا يقتضي البراءة من الشرك وأهله المخالفين لما يجب أن تكون عليه جماعة المسلمين، وهي الجماعة الأولى. بطبيعة الحال قولا وعملا، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. سيقول قائل: أنا بريء من الشرك ولا أشرك بالله شيئا. كلا، بل أغلبكم يشرك بالله الطواغيت التي تعبد من دون الله ولا يتبرأ منها، سواء كانت هذه الطواغيت أصناما من حجر أو شجر، أو تشريعات من وضع بشر. والله يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هنا تتضح لنا الصورة، لأن الكفر بكل ما يعبد من دون الله هو واجب، واجب كل مسلم. والبراءة من الشرك والكفر بكل ما يعبد من دون الله كما قلنا واجب، والبراءة من المشركين ومن اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم وعداوة محاربين منهم وبغضهم وعدم موالاتهم ولا حبهم ولو كانوا من أقرب المقربين، لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وابناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. فالبراءة من المشركين واجب وشرط أساسي لتكون مسلما. ومن الناحية المقابلة للبراءة من الشرك والمشركين والكفر بكل ما يعبد من دون الله، نجد حب دين الله الذي هو الإسلام، وحب وموالاة المسلمين الموحدين المتبعين لسبيل المؤمنين، ولزوم جماعة المسلمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وكما جاء في حديث عمر رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. وهناك عدة أحاديث تقر على واجبية لزوم الجماعة، ومن يدعي حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرد عليه بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم. فالآن يمكنك إعادة طرح السؤال على نفسك: هل أنا فعلا مسلما أم لا؟ وأختم بقوله تعالى: ومن يشاقق بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والسلام على من اتبع الهدى.